البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها للصوفي الجليل معروف الكرخي، أحد كبار متصوف القرن الثاني الهجري. ومعروف الكرخي من مشايخ السر السقطي ومحمد بن صوار، وبعدهما اتصل بمريديهما الجنيد وسهل التستوري. هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي، أحد علماء أهل السنة والجماعة، ومن أعلام التصوف السني في القرن الثاني الهجري في بغداد، ومن جملة المشايخ المشهورين بالزهد والورع والتقوى. وصفه الذهبي بعلم الزهاد وبركة العصر. صاحب داود الطائي وسكن بغداد، كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي، وكان المؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة، فيقول معروف بل هو الواحد الصمد، فضربه على ذلك ضربا مفرطا فهرب منه، فكان أبواه يقولان ليته يرجع إلينا على أي دين كان فنوافقه إليه، فرجع إليهما فدق الباب فقيل من؟ قال معروف، فقال على أي دين؟ قال على دين الإسلام، فأسلم أبواه. الشيخ معروف الكرخي من أصل نبطي بابلي عراقي قديم، وهو ما أثبتته عدد من الدراسات الأكاديمية التاريخية، حيث ثبتت عروبته، وإنه من أصل عربي عند المؤرخين العرب مثل مصطفى جواد وناجي معروف وغيرهما. ولقد أثبت الأستاذ ناجي معروف عروبته وانتماءه إلى أصل عربي بسند تاريخي. نزل يوما إلى دجلة يتوضأ، ووضع مصحفه وملحفة، فجاءت امرأة فأخذتهما فتبعها، قال أنا معروف لا بأس عليك، ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا. قال فزوج؟ قالت لا. قال فهات المصحف وخذ الملحفة. وكان قاعدا على دجلة ببغداد إذ مر به أحداث في زورق يضربون الملاهي ويشربون، فقال له أصحابه: ما ترى هؤلاء في هذا الماء يعصون؟ ادعوا الله عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، كما أفرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة. فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادع عليهم. فقال: إذا أفرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم شيء. توفي معروف في بغداد سنة 200 للهجرة الموافق 815 للميلاد، ودفن فيها في مقبرة الشونزية والمعروفة باسم مقبرة باب الدير العتيقة على جانب الكرخ من مدينة بغداد. فأدر كأس ماء فهوى من أحب عين صلاحي فأدر كأس ماء أحب وآه فهوى من أحب عين صلاحي فهوى من أحب عين صلاحي. لو سقى لميت عاد حيا لو سقى لو سقاها لميت عاد حيا فهي راح وراحة الأرواح فهي راح وراحة الأرواح أقوال وحكم معروف الكرخي. قال معروف الكرخي في دعائه لربه: حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله الحليم القوي لمن بغى علي، حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة، يسعى بين يديه ومن خلفه، وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير. ينادي مناد يوم القيامة: يا مادح الله قم، فلا يقوم إلا من كان يكثر قراءته قل هو الله أحد. وقال حين سئل: ما علامة الأولياء؟ فقال: ثلاثة، همومهم لله وشغلهم فيه وفرارهم إليه. قال معروف الكرخي: قال لي بعض أصحاب داود الطائي: إياك أن تترك العمل، فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك. فقلت: وما ذلك العمل؟ فقال: دوام طاعة ربك وخدمة المسلمين والنصيحة لهم.